ونمرة واحد في العقاد شكاكة حاجة مش معقولة مشكلتها شهور بصالح أنا فيها ويا ريت بعرف أنسيها دي نجمة القفش الأولى كل يوم زن زن زن زن راديو ما بتسكتش والخناق فن فن فن فن حوارات ما بتفصلش وفي الدم تسيل فنانة قديرة مبروك يا ستي معانا جايزة أحسن تكشيرة شوية يوحشني زنان